أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون قل إن الأمر كله لله يخفون في ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قتلنا هنا قل

خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل ليأت بما غل يوم القيامة أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قلتم أنى قل هو من عند أنفسكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة آل عمران، بدءا من الآية 53 بعد 100 وحتى الآية 65 بعد 100 من نفس السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، والتي كانت في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة.